قال السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، هناك في بلادنا يعني كتب مسجدان أحدهما لأهل السنة والآخر لأهل البدع، هل يجوز أن أصلي بمسجد أهل البدع أحيانا؟ والغرض من ذلك مناصحة الناس العامة، وجزاكم الله خيرا. العامة هؤلاء الذين تريد أن تناصحهم بارك الله فيكم أو تنصح لهم، إذا كانوا لا يعرفون ما هؤلاء عليه من من من من من ضلال، وكنت أهلا للنصيحة وبيان الحق لهم وتذكيرهم بالسنة، فلا حرج أن تنصح لهم إن كنت أهلا لذلك، وكان هؤلاء العامة لا يميزون ولا يعرفون الحق من ماذا؟ من الباطل. لكن إن كان أهل البدع سيستغلون وجودك في هذا المسجد فيتكثرون أو يشغبون، فالسلامة لا يعدلها شيء، لا تدخل نفسك في مأزق وتشوش على نفسك وعلى إخوانك. من تعرف من العامة هؤلاء اذهب إليه في بيتي وانصح له، لكن إن كان لا يستغل ولا يلتفتون إليك ولا يعرفون من أنت أصلا، فلأجل هذا الغرض النبيل، وإذا كنت أهلا للنصيحة وعندك السبب الموجب لها فلا حرج منه إن شاء الله تعالى.